والقرآن من كلام إله واحد، وما يبدل القول لديه. والله بيخاطب الناس وفيهم معاندون، بقى ما كانش واحد من المعاندين دول يقول ايه القرآن اللي بتقول عليه انه بليغ وفصيح ومش عارف ايه، وعادين تتكلموا بنعجز عنه. ده متناقض، ده بيقول للرسول إيه؟ انك لا تهدي من احببت، في آية، وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. ايه ده تضارب. لكن هل قال احد ذلك؟ كأنهم فهموا مضلول الامر، بأمة عرب وفهمين. ولذلك لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، انما ده من عند الله يبقى لازم تشوف لك صرفه فيه. ام قال لك اذا رايت حدثا واحدا اثبت لفاعل واحد مره ثم نفي الحدث عنه مره اخرى، ان كان الكلام من حكيم يبقى لازم تشوف لك صرفه فيها بانه ما يتناقض، وتقول الجهة منفكه. الجهة منفكة، يعني الهداية المنفية غير الهداية وإن اشتركت في اللفظ. إيه الهداية المنفية وإيه الهداية المثبتة؟ قال له دي إنك لا تهدي، وبعدين إنه وإنك لا تهدي. الرسول واحد والحدث واحد، كيف يثبت له مرة وينفى عنه مرة أخرى؟ يقول ده الكلام من رب وكلام من حكيم وكلام بيتحدى به، تحدى به العرب اصحاب الكلام، فلو وجدوا فيه مخالفه كانوا ايه؟ كانوا قالوا انما الله ده مش ولا قالوا حاجه. طب تبقى ايه؟ قال لك تبقى الجهه منفكه، يعني جهه الاثبات في الحدث للفاعل الواحد غير جهه النفي. جاب ايه ثانيه قال له وما رميت اذ رميت، ما رميت نفسه واذ رميت اثبات، والفاعل واحد والحدث واحد. قال له ايوه كده، لان الرسول لما خد حبه من الحصى قبضه كده ورمى بها الجيش فعل الحدث ولا ما فعلوش؟ انما هالرميه كف من الحصى توصل للجيش كله يفعل. يبقى وما رميت اي وما اوصلت الرميه الى الجيش كله، وان كنت قد اخذت حفنه وضربتها يبقى انت رميت، يبقى الجهه منفكه. الجهه. واحنا هنا بنشوف كتير في القرآن ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة فبينفي ويثبت. يبقى بيعلموا ايه؟ بيعلموا الاشور الظواهر، انما ما بيعلموش الحقائق. يبقى الجهة منفكة ولا لا؟ وانت في نفسك تستعمل هذا الاسلوب في خطابك العادي مع الناس. طلبنا مثلا قول الولد اللي بيذاكر عشان ينجح، ابوه عرف انه بيلعب قال له يا اخي ذاكر قدام عيني من ابوك، اقعد القرن هنا وانا هقعد لكده. فالواد قعد وقعد يذاكر ويقلب في الورقه ويهز راسه ويتمتم ومش عارف ايه. بعد ساعه ابونا ده قال له تعال ما شوف ذاكرت ايه، يساله ما يلاقيش ولا حاجه فيه، يقول له ذاكرت وما ذاكرت، يعني ذاكرت فعلت فعل المذاكره وهزيت راسك وقلبت في الكتاب وتمتم، انما ما ذاكرت ما جئت بفائده. اذا فاذا جاء حدث من واحد من فاعل وحدث واحد من فاعل واحد اثباتا ونفيا، يبقى لازم الجهه ايه؟ الجهه تنفك. انك لا تهدي من احببت اي هدايه معونه، وان هديت هدايه ايه؟ هدايه دلاله. ولكن الله يهدي من يشاء، لا ده ربنا هذا الكل، يبقى يهدي من يشاء هدايه ايه؟ معونه. ولكن هيهدي للكل ايه؟ هداية الله. والله اعلمه وهو اعلم بالمهتدين. هو اعلم بالمهتدين يعني ايه؟ اللي اهتدى وسمع الدلالة. مين يزيده ايه؟ يزيده هدى ويؤتيه ايه؟ ويؤتيه تقوى. في قصة يؤتون اجرهم مرتين لي انا شخصيا معها حوادث. الحادث ان فيه اناس احنا كنا في بلد فيها اخوان مسيحيين، وفيها ناس لهم يعني عقل، تصرفهم كده لهم عقل، فواحد منهم كان دائم مواساة المسلمين في جنائزه، ويروح يحضر المأتم ويقعد ويسمع القرآن كله. فقعد لما ما عاد يسمع القرآن بقى بتيجي له لقطات كده تنسى بزين. فكان يسمع قال لي أنا سمعت الفيل يقرأ وما جعلناك إلا رحمة ألسنا من العالمين. احنا مش من العالمين كلام ايه كل نوع من العالمين. هشوف اي رحمة. قال له قلت له هو ارسل رحمة فاللي يتمسك بيترحم واللي لا مش عايزك بيترحم. ادي واحد. الشيء الاخر انك لو نظرت الى ايات القرآن نظرة انعام وتبصر تجد انه رحم غير المؤمنين. قال لي ايه فين دي؟ قلت له لما تيجي كده وتقعد عند يعني الشيخ احمد حجم المصحف ويقعد. فتاب يوجه الرجل ويودينا يعني له. انا جبت له المصحف طلعته على الايه قلت له اقرا بقى. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. قلت له بين الناس مش بين المؤمنين. خد بالك فاذا رفع واحد مش على دينه وان يديله الحق يبقى رحمه ولا ما رحمهش؟ ما شاء الله يا مولانا. لتحكم بين الناس بما اراك الله. مش دي العجيبه بس ولا تكن للخائنين خصيما. مستغفر لان ربنا ما يحبش الخوان الاسير ولو كان مسلما. قلت له القصه بقى اللي دي سبب النزول. قلت له التفسير قلت له سبب النزول. سبب نزول هذه الايه. فقعد يقرا طبعا. وسبب النزول احنا قلناها قبل كده مره ان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وهو قاعد في بيته مره كده التفت لقى واحد مسلم اسمه ايه طعمه ابن ابيريق دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي درع اللي بيلبسوه قائد في الحرب ده وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه قال له درع سمين الدرع ده كان لواحد اسمه قتادة ابن النعمان يبقى زيد ابن السمين يهودي واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمة بن أبيريق والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة ابن النعمان فقتادة ابن النعمان افتقد الدرع طبعا الواحد لما يكتب حاجة كده يدس يروح ويجي وقت فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق فلما اخذ اللص الكيس الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق يا فالراجل قعد يتتبع الدقيق وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه زيد ابن السمين فعمل هيصه واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه طبعا فجابوا اليهودي الدرع ابدا انا مش جالي واحد اسمه طعمه بن ابي ريق عندكم وقال لي الدنيا جالي خايف عليه فخده خليه عندك فعلوا عندي المسلمين سمعوا الحكايه دي وعارفين ان طعمه ده ايده برضه يعني فما كذبوش زيد لكنهم اشفقوا ان اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي ينتبه في السر فقالوا احنا لسه حديث وعهد بالاسلام وهيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانه فراحوا شرحوا وجهه نظرهم لرسول الله في ان رسول الله يعني يشوف له صرفه ويمشي الحكايه دي يقول لك مشيها يعني كده عشان ما ننفضحش يمكن هم نيتهم صحيح سيئه يمكن حسنه نعم يمكن نيتهم ما تكون حسنه وبعدين لما قالوا للرسول كده الرسول قعد يفكر في المسألة يحدد النظر ومن زمان

في فرق بين الخطف والغصب. الغصب صاحب الشيء بايه بينزعك كنت تخطفه وشيء، انما الخطف خطف الجريء متخطف من ارضنا. يبقى العلة في انه يتبع الحق والهدى باقراره، كأن الحارس اقر بان ما جاء به رسول الله ايه حق، وان ما جاء به هدى. يقول العاقل بقى ايه، يقول انت قريت بان الحق وقريت بانه ايه بانه هدى وخفت من انهم يتخطفوه. لو انت بتقارن وما دام عرفت ان الحق وهدى، قارن بين ان تكون على حق وعلى هدى ويخطفوكم ويخطفوا نعمتكم اللي يجوا يضطهدوكم، هاتهم خدوكم، فقد خسرت شيئا يفنى الدنيا والحياه وبتاع، ولكنك كسبت حياه باقيه. يعني لو كان العقل بقى انت بتقول على حق وعلى هدى وخطفت لا يتخطفكم الناس الظلمه، يقول يا اخي خاب هذا الصح عن صدقت انه حيد وتخطفوك، يفتقد بهذا الخطف ايه؟ تفقد به نفسك ان قتلوك، وتفقد به الخير التي تعيش فيه ان كنت هتفضل حي. انما انت تفقد نفسك في دنيا هي فانيه فانيه، انما هتروح الى دنيا باقيه باقيه، وهتفقد الخير اللي بتجيبه على مقتضى قوه البشر، وتروح الى خير اخر على قوة الله الحق سبحانه وتعالى. يبقى ايه الاحسن؟ يبقى التاني. يبقى لو قادمتها مطلع عقلية على انك هتنخطف، كنت يجب ان ترجح الهدى والحق. هذه واحدة. ومن الذي قال انك ان اتبعت الهدى يخطفوك ويجوا يضطهدوك وياخدوك؟ فجاب الرد بقى، شوف ازاي، وقال ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إنهم كذبتوا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا. بقى أنتم وأنتم كافرون به مشركين وعبدة أصنام وفي جاهلية ومعيشكم في الحرم آمنين. الحرم ده اللي مبني في حتة بواد غير ذي زرع، وبعد ذلك يقول الله يجبى إليه ثمرات كل شيء تجلكم وانتم قاعدين. كيف يصنع معكم هذا وأنتم مشركون عبد الأصنام ثم إذا اهتديتم إلى الحق يتخلى عنكم؟ الله الله الله، إيه المكياس ده؟ إيه المكياس بتاعكم ده؟ أولا اسألوهم كده، أنا مش هقول أنا مكنت لهم، اسألوهم قول لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا. وحين يريد الحق أن يثبت قضية بتأكيد لا يقول لا كذابين أنا مكنت لكم حرما آمنا ورزقتهم من حيث لا يحتسبون ومدتلهم الرزق، يجبى مش باختيار الناس، يجبى. ولذلك احنا كنا نيجي بالآية دي نروح الطائف، الطائف مشهورة بالرمان والعنب، يقوم لما نروح الطائف نروح بساتين الرمان والعنب، الرمانة تلاقيها تلاقينه حاجة ممتازة ورمان، فنروح قلنا نجيبه من المزارع. فلما رحنا احنا واصدقائنا نجيبه من المزارع قال لا ما نداوش. ليه يا ابني؟ قال ده مخصوص لاهل مكة، ايه بيعنا منه حاجة هنا نخطر؟ يبقى شوف يجبى الي، يعني مسألة بالعافية كده. فاذا كنا مكنا لكم حرما ومكنا حرم امن وانتم مشركون بالله عبدة أصنام وبنجيب لكم رزق مش بتاع البلد، بنجيب لكم رزق تاني رزقا من لدنا، أسباب بتاعتكم مش موجودة، يقوم نسيبكم لما تتبعوا الهدى وتتبعوا الحق. يبقى إذا ده قياس صح. أنا نمكن أولا، إحنا قلنا لما يجي الحق يؤكد حاجة يقول أنا لا أقولها خبرا، كان من الممكن يقول لا كذابين أنا مكنت لهم حرما، إنما كلام منه هو، والخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب. انا مش هقول انا اللي مكنت، انا هسالهم. قال له ممكن يسالهم يقول امكنت لكم حرما امنا بالاثبات يعني. قال لك يمكن تلقين، انا هسال على النفس، انا ما عملتش كده